بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زلنا في دراسة رسالة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. continuons dans l'étude de cette رسالة de son éminent Cheikh Al-Uthaymeen رحمه الله عليه، qui est des droits innés dans la nature humaine confirmés par la législation musulmane. والبارحة ونحن نتكلم عن حقوق الوالدين، قلنا أنه من بر الأبناء لآبائهم أن يبروهم في حياتهم وبعد مماتهم، في الحياة وبعد الممات كذلك. Donc hier en parlant des droits des parents et les droits desquels doivent s'acquitter les enfants vis-à-vis de leurs parents, c'est qu'ils soient, obéissants, ils dévouent à leurs parents durant leur vie et après leur mort. من البر للآباء في حياتهما أن يخفض لهما الولد الجناح ولا يرفع صوته عندهما ولا يقول لهما أف ويحسن إليهما بكل معاني الإحسان استجابا لقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمن البر الوالدين في الحياة ديالهم أنه الإنسان يكون رحيم مع والديه، وأنه حتى الصوت ما يرفع على والديه، حتى أدنى الأذى اللي هو أف، هذا أدنى مراتب الأذى ما خصهم يسمعوها منه، وأن يحسن لهم بكل طرق الإحسان، لأن الله أمر بذلك. أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي ألا تشرك بالله شيئا، وبالوالدين أحسن، أي بعد الأمر بالعبادة بالله وحده أمر بالإحسان للوالدين. ولا كبر عندك شي حد واحد منهم ولا بجوج، فما تقول لي حتى أوف ما تسمع عليه، هذا أدنى الأذى، ما تسمع عليه هذيك الكلمة ديال أوف، ها، وما تنهرهم، ما تكون شديد معهم في الكلام، تكون فيك غلظة قدامهم لا في الحركات ولا في الكلام، وما تقوم يسمعوا منك إلا الكلام الكريم، الكلام الطيب، ها، والتواضع عليهم احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، رحمة بهم واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، وزيادة على هذا ادعوا لهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Donc, fait partie de la dévotion et de l'obéissance aux parents dans leur vie, c'est que tu sois doux avec eux, tu sois soumis à eux dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'obéissance à Allah. Tu n'élèves pas la voix devant eux, ni sur eux, tu leur dis même pas le terme ouf. Le moindre mal, c'est ouf. Tu ne dois pas leur dire. Et que tu dois être bon avec eux, avec tout, toute forme de bonté qui est légiférée, tu dois être bon avec eux. Et tout ceci parce que tu dois mettre en application ce qu'il t'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, Allah, votre souverain, a ordonné qu'il faut lui réserver le culte exclusivement. Hein? Et qu'il faut être bon avec les parents, la maman et le père. Et si il arrive qu'un parmi eux ou les deux sont âgés et que toi tu les as sous ta protection, sous ton toit, etc., ben tu ne dois même pas leur dire ouf. Le moindre mal, c'est ouf, ils ne doivent pas l'entendre de toi. et tu dois être, pas être sévère avec eux quand tu t'adresses à eux avec la parole, ou sévère dans, avec des gestes brusques ou quoi que ce soit. Et tu dois leur dire que des bonnes paroles et des nobles paroles. Et tu dois être doux pour eux. Et tu, pour tout ça, tu attends la récompense minallah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et en plus de ça, tu dois leur faire dua, comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné. Et Dieu, ô souverain, couvre-les de ta sainte miséricorde, comme ils m'ont éduqué petit. ومن الأمثلة على هذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. تذكروا كيف قال إبراهيم لأبيه يا أبتي، ها؟ فالآن اسمع رد الفعل كيف؟ كما تدين تدان، كما تتعامل مع والديك تتعاملوا مع كولاتك. اسمع دابا، يا أبتي كنت يقول إبراهيم لباه كافر وكنت تطف معاه في الكلام، فالآن اسمع إسماعيل إيش بيقول له. يأتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل فيقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى. قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أتقال هو البا يا أبتي إني أتاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صلاة سوية. ها فما الرد ديال الفعل ديال ولدك يرد عليه يا أبتي فعل ما تؤمر دير داكشي اللي بغيتي. ها هذه تلقاني من الصابرين كما تدين تدان، كما دير الناس يديروا لك، كما دير الباك يديروا لك ولادك، اللي درتي لوالديك يديروا لك ولادك. ها والله ما ذكر لنا هذا إلا لنتعلم البر. الله ذكر كيف كان إبراهيم مع أبيه لنتعلم كيف نكون مع أبائنا ولو كانوا كفارا، وذكر لنا موقف إسماعيل مع أبيه لكي نتربى على هذا، نتربى على هذا مع أبائنا كذلك. الله سبحانه وتعالى كل ما ذكره في القرآن لكي نتعلم، لكي نأخذ الدرس ونمتثل ونعمل به. Maintenant, hier nous avons vu comment Ibrahim parlait à son père. Ya Abati, il utilisait un terme doux, alors que son père Hazar était mécréant. Ya Abati, il m'a été donné une science que tu n'as pas. Il n'a pas du tout allé lui rendre quoi que ce soit. Il a été doux avec. Maintenant, regarde le retour, comment il se fait. Ismaïl, comment il va être avec son père? Ibrahim, il a dit à son fils, fiston, je vis dans le rêve que je dois t'égorger. Regarde ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Il lui a dit, Ya Abati, fais ce qui t'a été ordonné, tu vas me trouver patient. Quand tu fais à tes parents, tes enfants vont te le rendre. Il a dit, Ya Abati, il m'a été donné une science que tu n'as pas, que tu n'as pas reçue. Là, et l'enfant, qu'est-ce qu'il a dit à son père Ismaël après? Oh, Ya Abati, fais ce que tu veux. Fais ce qui t'a été ordonné. Je vais être patient. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a compté, hada, la position d'Ibrahim alayhi sallam avec son père mécréant, c'est pour prendre la leçon de comment nous devons être avec nos parents, même s'ils sont mécréants. Et aussi, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité la position d'Ismaïl alayhi sallam avec son père, il lui demande de lui ôter la vie, de l'égorger. Et regarde la position, c'est tout ça pour prendre la leçon, pour voir comment nous devons, le comportement et que nous devons avoir vis-à-vis de nos parents. Le Coran est descendu pour qu'on le mette en application. Hada, c'est le messager d'Allah. Maintenant regardons les nobles compagnons d'Allah alayhim pour prendre la leçon. Hada anbiya Allah an na'khud min as-sahaba ad-dars kadhalik. كبار وصغار احنا نحن الكبار والصغار نجب ان ناخذ الدرس من الصحابه. هذا ابو هريره رضي الله عنه كان اذا دخل ارضه مثل يدخل الجنان ديالو اللي فيه الدار ديالو صاح باعلى صوته عليك السلام ورحمه الله وبركاته يا امه. تقول امه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أبو هريرة لأمه رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول له أمه يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي الله عنك كما ربي بررتني كبيرا. شوف الخطاب بالوالدين كده أبو هريرة يدخل الجنان ديالو اللي فيه الدار ديالو ها وتيقول عليك السلام ورحمة الله يا أم، فتترد عليه السلام وتيقول له والله يرحمك حنت ربيتيني ملي كنت صغير على التربية ديالك اللي ربيتيني ملي صغير يرحمك الله، تقول لي أنت جزاك الله خيرا على البر ديالك وأنا كبيرة، فين نحن من هؤلاء ها؟ Regarde maintenant la position d'Abu Huraira pour que les grands, les petits, nous devons prendre notre leçon des nobles compagnons du prophète, comme nous devons la prendre des prophètes. Abu Huraira, quand il rentre dans son jardin, là où il y a sa maison, il crie à haute voix, Salamu alaykum ma mère. Hein, il salue sa mère, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, à haute voix. Sa mère lui répond, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Abu Huraira lui dit, qu'Allah te couvre de sa sainte miséricorde, comme tu m'as éduqué petit. Et sa mère lui réplique, qu'Allah te récompense en bien et qu'il t'agrée, comme tu as été dévoué pour moi en étant avancé dans l'âge. Regarde ces actes qu'il y a entre les parents. Regarde ce discours et cette façon de s'adresser aux parents et comment les parents y répondent. هذا رجل كذلك رأى عقربا في البيت عقربا شافها في البيت اللي تدنس فيه أمه فأراد أن يقتلها أو يأخذها فسبقته العقرب فدخلت في جحر دغيا العقربة زربات دخلت في تقبى فأدخل يده في الجحر ليأخذها فجعلت تضربه تلسعه فقيل له ما أردت بذلك قال خفت أن تخرج من الجحر فتجيء إلى أمي فتلدغها. هذا إنسان عادي ما صحابيش باش ما تقول الصحابة راه قتال عندنا، هذا كاع ما صحابي ياك، فيدخل البيت وتتبلع عقربة البيت فين تتعسمو تتبلع عقربة تتجري تبعها باش يقبضها، فلتت ليه دخلت له واحد الثقبه خشى يديه باش يقبضها باش يخرجها من تما، العقربة بغات تضعطيه طق طق ضربته عدة ضربات، ملي سولو علاش دير هكا قال لك انا خفت باش تعاود تخرج وتجي تضرب امي، صافي ما عنده هو السوق هو تضربو ولكن ما تضرب اموش. ها voici un homme pour ne pas dire on a eu l'exemple ديال لي بروفيت l'exemple du compagnon, maintenant un homme ordinaire. Hein? Il a vu un scorpion courir dans la pièce où dort sa mère. Il a couru derrière pour l'attraper, le scorpion était plus rapide, il est rentré dans un trou. Et il a mis sa main pour l'attraper. Il n'a pas pu l'attraper, et le scorpion lui a donné beaucoup de coups. Tac, tac. Hein? Et quand on lui a posé la question, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, j'ai peur que le scorpion ressort et que il pique ma mère. Hein? Il préfère que lui soit piqué que sa mère soit piquée. Hein? وهذا رجل كان يقبل رأس أمه وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلال لها. هذا كان تيبوس الرز ديال أمه وما كانش شي بيت ملي كانت هي في البيت التحتاني ما تيمشيش في البيت اللي فوق منها، إلا كانت هي قاعدة في تحت في شي بيت احتراما لمو ما تيمشيش ما يدير دق عليها من الفوق. ها voici un homme maintenant qui embrassait la tête de sa mère et jamais il marchait sur le toit d'une pièce dans laquelle sa mère était assise ou sa mère dormait abadan par respect à sa mère jamais. Ni il marchait, ni jamais, encore courir, encore moins, jamais il marchait, même pas, hein, pour qu'il ne fasse pas du bruit alors que sa mère est en train de se reposer ou là sa mère était en bas. ومن بر الأبناء للآباء بعد الموت اجتهاد الولد في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، أي أن كل عمل صالح يعمله فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. من البر ديال طاعة الوالدين بعد الممات ديالهم أن الولد يكثر من الأعمال الصالحة، علاش؟ لأن ذاك العمل الصالح اللي تيدير تيديو منه هما، تيديو منه الأجر هما. Blamain qasm al-ajr dialo huwa. Il fait partie du fait d'être obéissant aux parents, d'être dévoué à ses parents. Après leur mort, c'est que l'enfant augmente les œuvres, il fait beaucoup d'œuvres, de bonnes œuvres. Parce que les parents ont la même récompense que lui, sans diminuer de sa récompense. وذلك قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والولد من سعي أبيه ومن كسب أبيه كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم والحديث صحيح عند ابن ماجه وعند الترمذي وغيره أن الولد من الكسب ديال الولدين الله سبحانه يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي الإنسان تيتجزى بداك الشيء اللي كسب والولد ديالك من الكسب ديالك فإذا تربى تربية صالحة وكان تيعمل الصالحات فأنت من العمل ديالو تتكتسب كذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قال أطيب ما أكلتم منه من أحسن ما أكلتم منه هو الكسب ديالكم داك الشيء اللي تتكتسبوا بديكم وولادكم راه من الكسب ديالكم لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مرة لأحدهم لأحد الصحابة رضي الله عنه أنت ومالك لي لأبيك أنت والمال ديالك لأنه شكون اللي جابك لهذه الدنيا أنت من الكسب ديال الوالد ديالك أي أنت داك الشيء اللي تكسب راه حتى هو ديالو دونك إي بوركوا كونت لونفون إي في دي بونز أوفر لي بارون أون لا ريكومبونس لا ميم ريكومبونس كو لونفون sans diminuer de sa récompense, parce qu'il est dit dans le verset, et à la personne, ce qu'il a gagné comme acte, ce qu'il a fait comme œuvre, ce qu'il a gagné. Et les enfants, ça fait partie des gains des parents. Les enfants, c'est un gain. C'est quelque chose que les parents ont gagné. Hein? Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la plus bonne chose de laquelle vous vous êtes nourri, c'est ce que vous gagnez. C'est-à-dire, par votre travail, par vos efforts, par... Hein? Ou par votre commerce. Et vos enfants font partie de votre gain. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit à un noble compagnon de Allah, allez, toi et ta fortune, tu appartiens à ton père. Hein? Donc c'est pour ça, quand la dévotion aux parents après leur mort, c'est les parents sont morts et l'enfant il fait des bonnes œuvres, mais il leur arrive. Ils ont la même récompense que le fils ou que la fille, sans que ça diminue de ses récompenses à lui. فإذا فعلت هذا أنت كنت تعمل بالأعمال الصالحات فلا يجوز يقول العلماء لا يجوز لك أن تقول أن تصلي وتصوم وتقول وهبت ذلك لوالدي فالأجر يصل إليهما دون أن تقول وهبت هذا لوالدي والذي تقول وهبت هذا لوالدي لم يرد في السنة ولم يرد عن أحد من الصحابة فعملك الصالح أنت من كسب أبيك فأجر الأجر يصل إلى والديك فما تحتاج فقط قم بالعمل الصالح والأجر أجرك يصل إليك ويصل كذلك إلى والديك لأنك من كسب والديك et si tu agis si tu œuvres tu pries, tu jeûnes jamais tu dis moi je jeûne et je prie et ça c'est pour mes parents ne le dis pas parce que la récompense tout simplement va arriver à tes parents parce que c'est eux tu fais partie de leur gain hein? C'est eux qui t'ont mis au monde et il n'a pas été rapporté dans le sunna que tu fais une bonne œuvre et tu dis ça c'est pour mon père et pour ma mère et les compagnons ne l'ont pas fait de toute façon directement ça arrive aux parents la bonne œuvre que tu fais les parents toi tu as ta récompense et eux aussi ils ont la récompense parce que tu leur appartiens. كذلك من برهما بعد الموت الدعاء لهما والاستغفار لهما من بر الوالدين بعد الموت ان تدعو لهما وتستغفر لهما il fait partie du fait d'être obéissant aux parents d'être dévoué aux parents après leur mort c'est le fait de leur faire دعاء et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur pardonne قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا dans le verset « Oh Allah, couvre-le de ta sainte miséricorde comme ils m'ont éduqué petit. » Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, « Ida mata l'insanu l'qata'a anu amaluhu illa min talat, illa min sadaqatin jariya, أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ها؟ والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أي دمت الإنسان كل شيء تقطع تذل الحواج اللي بقات يوصلوا له الحسنات، صدقة جارية، أي ساهم في البناء ديال المسجد، ولا في مدرسة ديال تحفيظ القرآن، ولا في تكوين مكتبة ديال العلم وكذا، أو علم ينتفع هو كان من أهل العلم وخلى علم بين الناس ينتفعوا به الناس، فهذا تجيب له. ها؟ أو ولد صالح يدعو له، ولد رباه تربية حسنة ورباه على ها على التوحيد وعلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الولد يقوم بالأعمال الصالحة فيدعو لأبيه، ها؟ فهو ينفع والده ولو بعد موته. إيه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقول باستغفار ولدك لك. ها؟ الرجل مات وتترفع تترفع الدرجة ديالته في الجنة، وملي تيسول تيقول منين جاني هذا الشيء، هذا الشيء أنا ما درتوش، هذا الشيء ما دياليش، تيقول هذا الاستغفار ديال ولدك، هذا الدعاء ديال ولدك. ها؟ فهذا لماذا؟ لأن هذا كان يدعو، أنا ولدا صالحا فكان يدعو لربي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ها؟ ربي اغفر لي ولوالدي، ها؟ فكان يدعو لهما فترفع درجاتهما عند الله سبحانه وتعالى. في بارتي aussi des preuves qui te montrent que la l'enfant est bénéfique à ses parents après leur mort et il est dans l'obéissance à ses parents après leur mort, c'est que tu leur fais du'a. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'être humain, quand il meurt, ses actes se coupent sauf de trois choses. Une charité qui est courante, la charité qui est courante, qu'il ait contribué à creuser un puits, à construire une mosquée, à construire une école où on apprend la science, etc. Ah, ça tourne tout le temps. Hein? Les hassanat, ils arrivent. Il est mort, depuis longtemps, les hassanat ne cessent d'arriver vers lui. Hein? Ou une science de laquelle les gens ils profitent. Il a propagé de la science, il a laissé des livres derrière lui, etc. Donc il y a une science qui est restée derrière lui. Ben, c'est la, les gens en profitent et lui, il en profite aussi. Il y a les hassanat qui lui arrivent dans sa tombe. Ou alors, un enfant vertueux qui lui fait des doigts. Cet enfant éduqué sur le monothéisme, éduqué sur la religion d'Allah, sur le suivi du prophète alayhi salam, ben cet enfant ne cesse de faire dua pour ses parents, et là, hein, il est obéissant à ses parents, il est dévoué à ses parents même après leur mort, et il leur sert même après leur mort. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme ne cesse de monter en degré au paradis, et il dit d'où j'ai gagné ça, d'où. Et il lui est répondu que c'est le pardon, c'est le dua que ton enfant il te faisait. C'est le dua que ton enfant il te faisait. C'est-à-dire cet enfant vertueux qui fait des bonnes œuvres et qui fait des dua pour ses parents, et la cause de l'élévation des parents aux hautes sphères du paradis. Wa min birrihima ba'da mawtihima ikram sadiqihima. Sadiq bak ou la sadiqa dial tmak an tukrima. فهذا من بر الوالدين كذلك. Il fait partie de la dévotion, de l'obéissance aux parents après leur mort, c'est le fait d'honorer leurs amis intimes. Hein? Et d'entretenir la relation avec. تصل أصدقاء والديك وتبرهما وتحسن لهما. هذا من بر الوالدين بعد موتهما. قال صلى الله عليه وسلم أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. والحديث عند الإمام المسلم أبر البر أي أكبر البر أن الإنسان يوصل الصديق ديال باه اللي كان عزيز على باه ولا العزيزة يتواصل معه ويحسن إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم dans ce qui est rapporté par l'imam muslim il a dit la plus grande dévotion d'un enfant vis-à-vis de son père même après sa mort c'est que il entretient la relation avec ceux les intimes de son père ou là de hein. Fait d'entretenir et d'être bon avec les amis de tes parents après la mort de tes parents fait partie de l'obéissance à tes parents. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. من أحب أن يصل أباه في قبره، حب اللي تكون عنده صلة الرحيم مع أباه وضاه في القبر بيتواصل مع أخوته من وراه، ها تبقى الصلة دياله مع أخوته من وراه. الرسول صلى الله عليه وسلم dit dans ce qui est rapporté par Ibn Hibban et d'autres, hein, il dit que celui qui veut entretenir la relation avec son père alors que son père est déjà dans la tombe, bah qu'il entretient la relation avec les frères de son père après sa mort. وهذا ابن عمر يضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك. هذا ولد عبد الله ولد عمر بن الخطاب يضرب لك مثال عظيم في هذا الأمر. هذا كان ابن عمر إذا خرج إلى مكة له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى، فأعطاه الحمار وقال اركب هذا. والعمامة قال أشدد بها رأسك. فقال له بعض الصحابة غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، أي أصحاب أبيه بعد أن يولى، أي بعد أن يموت. وإن أباه كان صديقا لعمر. وإن أبا هذا الأعراب أنتم الذي تقولوا دروكا، لكن با صاحب عمر، والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أنا شوف دابا عبد الله بن عمر الجمل ديالو باش يسافر وديما معاه واحد الحمار باللور، ملي تيعيا من الركوب فوق الجمل كينزل يركب فوق الحمار دائما. واحد المرة هو ركب فوق الحمار ديالو ويبان ليه واحد العروبي، بان ليه عروبي دايز، فقال لي انت ماشي ولد فلان؟ قال لي انا ولد فلان. انت ولد فلان بفلان؟ قال لي انا ولد فلان. فهو ينزل من الحمار وعطى ليه، قال لي هكذا ركب عليه. وكانت عنده رزه يعود بها راسه، فقال لي على الرزه وقال لي شدير هذه على راسك حتى هي شد بها راسك. فشافوا فيه الصحابه قالوا ليه بعد الصحاب اللي كانوا معاه قال لي ويا ابن عمر اش درتي؟ هذاك الحمار كنت تروح عليه تتسرح عليه والعمامة كنت تشديها براسه وعطيتيه كل شيء. قال لي انا سمعت الرسول يسمع دابا دوك اللي تيسمع له القول تيقولوا سمعنا واطعنا وتيمتثلوا. قال لي انا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول من ابر البر، يعني من احسن البر الى الوالدين ان تصل اصحاب والدك بعد موته. وهذا باه كان صاحب بات كان صاحب عمر بن الخطاب. يا الله حنا دابا على عريت الله يرفع خوه وفي ولد خوه كاع الله كاع صاحب باه ولا ولد صاحب باه يطلع لنا يرفع خوه اخته شوف انت دابا كيفاش القضيه ديال الصحابه على شرفهم الله سبحانه وتعالى وعلاش اختارهم الله سبحانه وتعالى والصحبة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلاش جعلهم أكبر مثال وجعل الطريق ديالهم هو الطريق. أنت شوف إيه هو قاعد من تنصو نو بليكزامبل ندون عبد الله بن عمر رضوان الله عليه دون لو سويفي. قاعد بن عمر دابيتيد كونت إل باغ أون فواياج إل باغ إلى سا مونتور كي شون شامو plus un âne, quand il en a marre d'être sur le dos de chameau, ben il descend, il se met sur le dos d'âne. Un jour, en partant vers la Mecque, il était sur le dos d'âne, et tout d'un coup, il voit un bédouin passer. Il l'appelle. Il dit, toi, tu es le fils tel, fils de tel. Il dit, oui. Il dit, tiens, prends cet âne. Et Abdullah ibn Omar avait un turban sur la tête. Toujours il tenait sa tête avec ce turban. Il enlève le turban, il le met sur la tête du bédouin, il lui dit, prends ça aussi, tu tiens sa tête, ta tête avec. Les compagnons d'Abdullah ibn Omar qui étaient avec lui durant ce voyage, lui dit, Abdullah Omar, qu'est-ce que tu as fait? L'âne, tu te reposais de ta chamelle sur ton âne, et la mama, tu tenais le turban, tu tenais avec ta tête, tu as tout donné. il leur a dit, bah écoute maintenant, il leur a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, fait partie de la plus grande dévotion et le plus grand entretien de la relation avec le père, c'est le fait d'entretenir la relation avec ceux qui étaient aimés par son père. C'est-à-dire ceux qui étaient les amis intimes de ton père après sa mort. Bah, il a dit, j'ai entendu le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dire que ça fait partie de la plus grande désobéissance au père et la plus grande désobéissance aux parents, c'est d'entretenir la relation avec ceux qui étaient aimés, qui étaient les intimes de ton père. Et il leur a dit, lui, celui que vous voyez là, son père était l'ami de Omar ibn al-Khattab. Regarde la soumission comment elle est. Quand ils entendent un texte du prophète, ils mettent en application. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour être les compagnons de Muhammad alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour que leur chemin soit obligatoire pour nous. وزار ابن عمر رضي الله عنه رجلا في المدينة فقال له أتدري لما أتيتك؟ قال قلت لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوانا أي أصحاب أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذاك. مثال آخر ديال عبد الله بن عمر، مشى زار واحد الرجل في المدينة، قال له عرفتي علاش جيتك؟ علاش جيتك أنا دقيت عليك وجيت عندك نشوفك؟ لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم أن اللي يحب باش يصل باه، تكون عنده صلة مع باه وباه ميت في القبر، فيتواصل مع أصحاب باه بعد الموت ديالو، يتواصل مع أصحاب باه بعد الموت ديالو. وراه كان بين أبي عمر وبين باك أخوة، فلهذا أحببت أن أصل ذاك. ها وحنا كي قلنا قبيلة عار عار، ها يتواصلوا مع خوتهم وولاد خوتهم ماشي كاع أصحاب باوتهم. إذا سمعني 10 سنين هذه أنا ما تكلم معايا أخويا، 10 سنين هذه أنا أختي ما تكلمت معايا ولا أنا تنتكلم معاها. ها أم تنظر. إي ابن عمر a visité un homme à Médine. Il lui a dit, tu sais pourquoi je suis venu te visiter? L'homme lui a dit, je ne sais pas. Il a dit, j'ai entendu le prophète dire que celui qui aime entretenir la relation avec son père dans sa tombe, qu'il entretient la relation avec les amis de son père après sa mort. Il dit, c'est pour ça que je suis venu te voir. Parce que entre Omar ibn al-Khattab et ton père, il y avait une relation et une fraternité. Et je veux l'entretenir. Ainsi ils étaient ridwanullah alayhim. Maintenant, regarde, certains tu les entends. Ça fait 10 ans. Je n'ai pas de nouvelles de mon frère, je ne lui parle pas, je ne l'appelle pas, il ne m'appelle pas. On est tranquille comme ça. ومن برهما بعد موتهما التصدق عنهما من علم أو بناء مسجد أو حفر بر أو سبيل أو مصحف، أي من الصدقات الجارية يصل الأجر منهما إلى والده. البر اللي عندك الوالدين ديالك أنك تصدق عليهم، بهذاك أنت إذا كان عندك علم وتنشر العلم فهذاك أنت من كسب أبيك، فأبوك له الأجر في ذلك. بنيتي المسجد كذلك، حفرتي بير، عاونتي في طريق تقاد، نشرتي مصاحف، كل هذه من الصدقات الجارية التي تصل إلى والديك، لأنك أنت من كسب أبيك أصلا. Et aussi fait partie de la dévotion aux parents, de l'obéissance aux parents, c'est de faire des charités pour eux. Faire des sadaqat pour eux. Et fait partie de ces sadaqat la science. Parce que Allah, il t'a complé de science, tu la propages. Et comme tu le gain de tes parents, donc la récompense leur arrive aussi sans diminuer de ta récompense. Tu contribues à la construction d'une mosquée, la même chose. Il va leur arriver, leur part. La part que tu as reçue, ils auront la même. Tu contribues au fait de creuser un puits dans une région désertique, la même chose. Tu contribues au fait d'aplatir une route ou d'asphalter une route, la même chose. De propager des Corans ou des livres. Tout ça, ça fait partie des choses que tes parents ont leur part aussi. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال إن أمي اقتتلت افتتلت نفسها أي سلبت ماتت فجأة ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر أن إن تصدقت عليها ولي أجر فقال صلى الله عليه وسلم نعم فتصدق عنها هذا صحابي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم فيما تذكر السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وجلت عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أمي مات فجأة وما تكلمت بوالو فوقت الموت ديالها لو كنت تكلمت كن وصات بشي حاجة كن وصات وقال أنا تنظن بأنه لو كنت تكلمت كن وصات باش نتصدقوا عليها واش عندي لاجر إلا تصدقت عليها قال لي عندك لاجر تصدق عليها عندك لاجر فقام فتصدق عنها إيه Aïcha, dans ce qui est rapporté, radiyallahu anhu ardaha, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, dit que Sa'd ibn Ubada, sa mère est morte. Non, un homme, sa mère est morte, et sa mère n'a pas eu le temps de parler ni d'ordonner quoi que ce soit. Et il a dit au prophète, je crois que ma mère, s'il avait parlé, il aurait à ordonner qu'on fasse une sadaqa pour elle. Est-ce que maintenant, si je fais la sadaqa pour elle, je sors de l'argent pour elle, est-ce que j'ai une récompense et il a une récompense? Il a dit, certes, tu l'auras. Tu as la récompense et il aura la récompense. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait tout de suite sadaqa pour sa mère. Ibn Abbas, yarwi, radiyallahu anhu, anna Sa'd ibn Ubada tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائط المخراف أي المثمر صدقة عليها فهذا سعد بن عبادة توفت أمه وغائب عن المدينة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا كنت غائب من لمة الوالدة دي فغادي ينفعها إذا تصدقت عليها يا تصدقت بشي حاجة عليها واش غادي تنفعها قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم غادي تنفعها قال لي أنا أنت شاهد يا رسول الله أن هذا الجنان ديال هذا النخل اللي تعطي اللي تيثمر بأنه صدقة عليها وأنت الشاهد عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول سعد بن عبادة صمغي مغتي اللي تي با لا اللي تي ابسون اللي تي با مدين كنت اللي غوفنو يدي يا رسول الله من مير اي مغت اي جيتي ابسون Est-ce que ça peut lui être bénéfique le fait que je fasse une aumône pour elle? Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit oui. Il a dit je te prends comme témoin ya Rasulallah que le jardin, la palmeraie là et les dattiers là sont une sadaqa pour elle. Sont une sadaqa pour elle. Radiyallahu anhu arda. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه يكفر عنه أن أصدق عنه قال صلى الله عليه وسلم نعم أبي هريرة يقول رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم بمات وخلى شي مال وما وصاش فاش غادي يكفر عنده إلا تصدقنا عليه بهذا المال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ها ماشي قال كي نديروا نقسموه قال واش إلا تصدقنا عليه به غادي يكفر عليه قال نعم فتصدق ها اي أبو هريرة دونودير دون سكي رابورتي باغ Muslim, rahimahullah ta'ala, qu'un homme a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mon père est mort, il a laissé de la fortune. Il n'a pas fait de testament. Est-ce que si on le donne en aumône, ça va expier les péchés de notre père? Il a dit, certes, oui. Hein? Donc le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en application. Il n'est pas venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on partage cet argent? Là, Abadan, il est venu pour voir, s'inquiéter sur le fait, est-ce que s'il donne cet argent pour son père, en charité pour son père, ça va expier les péchés de son père. Voilà son souci. Fa, yajibu alayna barr al-aba. ها ونعلم أن دعاء الآباء مستجاب عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. ها؟ يجب بر الآباء والأمهات، ونعلم أن الدعاء ديالهم راه مستجاب عند الله سبحانه وتعالى، لأن الآباء لا يجوز لهم أن يستعجلوا في الدعاء على أبنائهم لعلها تلقى مع وقت الإجابة، وهو اللي يحلف هذاك الدري. ها؟ فادعي معاه، ما تدعيش عليه، لأن أنت اللي غادي تحلف الأخر. إلا تعوج، إلا استجب لك الله سبحانه وتعالى وتعوج، أنت اللي غادي تحلفه. فلهذا دعي ليه، ما تدعيش عليه. ها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة ديال الدعوات مستجابات، الدعوة ديال المظلوم، والدعوة ديال المسافر، والدعوة ديال الأبات من اللي تدعي، أو الأم من اللي تدعي لولدها. دونك il faut être obéissant à ses parents, parce qu'il faut savoir aussi que le dua des parents sur les enfants est exaucé par Allah Azza wa Jal. C'est pour ça il faut faire très attention quand on a des enfants qu'on ne fasse pas des duas contre les enfants, parce qu'à la fin c'est nous qui vont être qui vont subir. Si on a fait un dua contre les enfants et qu'Allah il a exaucé, c'est nous qui allons subir. Pour ça, au lieu de faire des duas contre les enfants, il faut faire des duas pour les enfants. Hein? Pour ne pas le regretter à la fin et être éprouvé avec ça. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois du'as sont exaucés min Allah sans aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. La da'wa de quelqu'un sur lequel on a commis une injustice, et la da'wa du voyageur, et le du'a du voyageur, et le da'wa et le du'a du père à son fils. Hein? ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن حق الوالدين عليك أن تبرهما، وذلك بالإحسان إليهما قولا وفعلا بالمال والبدن، تمتثل أمرهما في غير معصية الله وفي غير ما فيه ضرر عليك، تلين لهما القول وتبسط لهما الرحمة، وتقوم بخدمتهما على الوجه اللائق بهما، ولا تتضجر منهما عند الكبر والمرض والضعف. الشيخ يقول لنا رحمه الله تعالى: حق الوالدين أنك ترضيهم، وأنك تبرهم، وأنك تحسن إليهم في القول وفي العمل، وفي كذلك بالمال، بأي شيء، في أي شيء أحتاج لك، احتاج لك باش جيت عاون، جيت هز باش كذا كذا. وتمتثل الاوامر ديال الوالدين اذا كان الامر في غير معصيه الله. اما اذا امرك الوالد بمعصيه الله فلا تطيع. امرك الوالد بان تحلق اللحيه، ما تحلق اللحيه. امرك الوالد بان لا، امر البنت بان لا تتحجب، تتحجب، فهذه معصيه لله. ولا يجوز للاباء ان يامروا ابنائهم بمعصيه الله سبحانه وتعالى. كذلك تطيع فيما ليس فيه ضرر عليك، أما الأمر الذي فيه ضرر عليك فلا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتلين للوالدين بالقول، وكذلك البشرة، تبشر بشاشة في وجهك مع والديك، ماشي معبس، معبد عليهم هذوك اش تقولوا لهم، هذا لي بار ديال التليفون في الجبهة ديالك، نقسم الماكلة ديال الرز، أنا تيقصح الكرش، وتخدم الوالدين ديالك، وما يطلع لك الدم، ما تغضبش، ولا كبروا عندك، ومرضوا كذا، تكون في الخدمة ديالهم، ومات، وما تبقى تتأف، أوف أوف، ما تأف، لا أبدا. الله عز وجل الشيخ العثيمين دو نودير في بارتي دي دغوا دي بارون، تيدخ obéissons aux parents, d'être bon avec les parents, que ce soit au niveau des paroles, au niveau des actes, que ce soit avec l'argent, ou avec notre temps, ou avec notre corps. Tu demandes de transporter des trucs, ou là lui-même, tu le transportes sur ton dos, etc. et tu mets en application les ordres qu'il te donne. Tant que les ordres que les parents te donnent ne sont pas une désobéissance à Allah, tu les mets en application. Dès qu'il s'agit d'une désobéissance à Allah, tu ne les mets pas en application. C'est-à-dire, si le père, il te demande de ne pas prier à la mosquée, bah tu vas prier à la mosquée. Parce que là, c'est une désobéissance à Allah, il t'a pas le droit. Le père, il te dit de te raser la barbe, bah t'as pas le droit de la raser, parce que ça, c'est une désobéissance à Allah. Une obéissance à Allah passe avant tout. La fille, le père, il lui demande d'enlever son hijab, il l'enlève pas. Parce que ça, c'est une désobéissance à Allah. Donc, l'obéissance se fait dans l'obéissance à Allah. Et dans les choses qui vont pas te ramener un mal à toi. Et que tu sois doux dans la parole avec eux, et que tu aies le sourire en face d'eux. Tu sois pas crispé, hein, tu n'aies pas trop de barres sur le visage, hein. Et si tu manges trop de riz, et ça constipe, et que ça donne des barres sur le front, bah t'arrêtes de manger du riz. Et tu augmentes le fait de manger des figues, hein, ça fait l'effet contraire. Et tu sois au service de tes parents, hein. Tu sois au service de tes parents comme il se doit, hein. Et que tu te lamentes pas. Tu te mets pas en colère contre eux. Et quand ici il arrive qu'ils sont malades ou qu'ils sont vieux, etc., tu es à leur service de la meilleure des façons. Hein? Wala tastathqil dhalika minhuma fa innaka sawfa takunu bi manzilatihim. عندك يجيك داكشي اللي تدير لهم ثقيل، عندك راه غادي تولي بحالهم. وكما تدين وتدان. Hein? Et que les choses que tu fais vis-à-vis de tes parents quand ils sont grands et quand tu es à leur service, etc., il faut pas que ce soit lourd pour toi, il faut que ce soit léger. Et dis-toi bien qu'un jour tu seras dans la même position qu'eux. Et ce que tu auras fait à tes parents, tes enfants vont te le faire. Hein? Saufa takunu aban kama kanu abawain. Abda. Sunnatullah fi khalqi. Hadi tuli bat. Kima kanu huma kadhalik. Tu vas être un père comme ils l'ont été. Ou là, tu vas être une maman comme ils l'ont été aussi. Ou ça se fait tablour le kibara inda ouladik. Ou adit kibar inda ouladik. Et tu vas arriver à un certain âge chez tes enfants. Une qu'on dira la kalbaqa. Il a qu'on dira que Allah subhanahu wa ta'ala la hayat. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une longue vie. Hein? Kama balaga ou indak. كيف كبروا عندك انت راه الا قدرك الله سبحانه وتعالى غادي تكون بحالهم عند ولادك اي كوم الله سبحانه وتعالى الى دوني اون لونغ في ا تي بارون اي كي سون ريستي شي توا بقى peut-être que toi aussi il va t'arriver la même chose chez tes enfants. وفي ذلك الوقت يقول الشيخ وسوف تحتاج الى بر اولادك كما احتاج الى برك. وديك الساعة غادي تحتاج انت للبر ديال الاولاد ديالك. كيف هما كانوا محتاجين لك ديك الساعة ملي كبروا. اي ا سمومون لا تي فا افوار بوزوان دو لوبيسونس لا ديفوسيون دو تي انفون كوم تي بارون ايز افي بوزوان دو توا. فان كنت قد قمت ببرهما فابشر بالاجر الجزيل والمجازات بالمثل. ولا قمتي بالواجب ديالك تجاه والديك وبرتيهم فعندك أجر كثير. المجازة بالمثل أي في الدنيا ولادك غادي يكون معك كيف كيف وفي الآخرة راه الأجر عند الله عظيم. Il dit رحمه الله تعالى si tu accomplis ton obéissance et ta dévotion à tes parents, attends-toi à l'énorme récompense. C'est-à-dire dans ce bas monde et dans le delà. Dans ce bas monde tes enfants vont être de même avec toi et dans le delà la récompense est énorme chez Allah سبحانه وتعالى. فمن بر والديه بره أولاده. Celui qui était dévoué à ses parents, ses parents vont être dévoués pour lui. Les بر الوالدين ديالو ولادو غادي يبر. ومن عق والديه عقه أولاده. واللي كان عاق ومسخوط الوالدين غادي يكونوا ولادو مسخوطين. Et celui qui était désobéissant à ses parents, bah ses enfants vont être de même. Hein? والجزاء من جنس العمل فكما تدين تدان. الجزاء الاجر من العمل اللي عطيتي تيكون من الجنس ديال العمل اللي درتي وداكشي اللي درتي لوالديك يديروه لك ولادك. ها اي لا ريكومبونس في بارتي دو لاكت سي لاكت بون لا ريكومبونس كي فا ديكولي اي بون Et donc ce que tu auras fait à tes parents, tes enfants vont te le faire. ولقد جعل الله مرتبة حق الوالدين مرتبة كبيرة عالية حيث جعل حقهما بعد حق المتضمن لحقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك ها فالله سبحانه وتعالى المرتبة ديال الوالدين الحق ديالهم جعلهم في المرتبة في الدرجة الثانية بعد الحق ديالهم والحق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ها الحق ديال الله متضمن الحق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكيفاش تقوم العباده تقوم العباده باش باخلاص ومتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تشرك بالله شيئا وباش تتبنى وبالوالدين احسان قال ان اشكر لي ولوالديك اشكر النعم التي اسديت عليك وطع الله سبحانه وتعالى وكذلك أن تشكر لوالديك وأن تبر والديك وتحسن إلى والديك Et الله سبحانه وتعالى fait que le droit des parents est à un degré très élevé. Il est juste après le droit d'Allah et le droit de son messager عليه السلام. Le droit d'Allah dans lequel est inclus le droit du messager عليه السلام. Parce que tu dois adorer Allah exclusivement, mais comment tu l'adores? En suivant le prophète عليه السلام. Hein? C'est pour ça qu'il est dit dans le verset adorez Allah, ne, faites aucun, ne lui faites pas d'associer. Et soyez bon avec les parents. Il a intimé leur du fait de l'adorer. Et l'adoration ne serait accomplie qu'en réservant le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'en suivant Mohammed alayhi salatu wasalam. Et en même temps, tout de suite après, le deuxième ordre, c'est d'être bon avec les parents. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit remercie, soit reconnaissant à moi, soit reconnaissant à Allah. Et bon avec tes parents. Et reconnaissant vis-à-vis de tes parents. C'est-à-dire, oublie Allah, accomplis les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, abstiens-toi de ce qu'il t'a interdit, et sois obéissant, et sois bon aussi avec tes parents. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله رواه الإمام البخاري ابن مسعود تيجي يا رسول الله رسول الله جعل بأنه بر الوالدين أعلى درجة من الجهاد في سبيل الله قال لي أشنا أحب العمل إلى الله قال لي الصلاة فوقتها وأشنا أخر تبعه تبعه بر الوالدين وجعل الجهاد في سبيل الله في الدرجة الثالثة الرسول صلى الله عليه وسلم أمي le fait d'être obéissant aux parents un degré plus élevé que le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, où Ibn Mas'ud demande à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasul Allah, c'est quoi l'œuvre la plus aimée d'Allah? Il a dit la prière à son heure. Il a prié à Rasul Allah, il lui a dit l'obéissance aux parents. Il lui a dit après, il a dit le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait que l'obéissance aux parents passe avant le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا إن دل على شيء يقول الشيخ وهذا يدل على أهمية حق الوالدين الذي أضاعه كثير من الناس وصاروا إلى العقوق والقطيعة فترى الواحد منهم لا يرى لأبيه ولا لأمه حقا وربما احتقرهما وازدراهما وترفع عليهما وسيلقى مثل هذا جزاءه العاجل والآجل الشيخ دون ذير السلف هذا يبين لك حق الوالدين هذا الحق اللي ضيعوه كثير ديال الناس ضيعته ولو عاقين ولو مساخين ديال الوالد ديالهم ديال الوالدين ديالهم ترى البعض منهم لا حق الوالدة ولا حق الوالد ولا اي شيء الاحتقار للوالدين والترفع عليهما والتكبر عليهما وهذا عاجلا هرما في القريب ولا في البعيد غادي داكشي اللي دار لهم غادي يدار له كما تدين تدان cela s'il prouve quelque chose il prouve l'importance des droits des parents que beaucoup ont négligé maintenant ils sont devenus des désobéissants aux parents et ils ont reçu la malédiction de leurs parents ils ont coupé la relation entre eux et leurs parents un parmi eux il ne voit aucun droit à son père ni à sa mère il ne respecte aucun droit ni vis-à-vis de sa mère ni vis-à-vis de son père il s'enorgueille devant eux et il lève la voix. Mais celui-là, tout tard, dit Cheikh, rahimahullah ta'ala, il va avoir la même récompense. C'est-à-dire, il lui sera fait ce qu'il a fait à ses parents. Il lui sera fait, hein, ce qui est fait, ce qu'il lui-même a fait à ses parents. فإذا كنت بارا بوالديك فأبشر. إذا تخرج أنت من الدار كل يوم وأمك وأبوك يدعوان لك فأبشر بالخير. وإذا كنت تخرج من البيت ووالديك يدعوان عليك فانتظر الذل والفقر والهوان. ها يمكن تخرج من الدار والديك راضين عليك وتدعيهم معك فأنت على خير عظيم أبشر. لو تخرج من الدار والديك تدعيه عليك ما قدامك إلا الهوان والذل. ها si tu sors de la maison et que tes parents te font des doigts et agréent et te font des doigts, hein, ton père, ta mère, ainsi de suite, attends-toi au grand bien. Et si tu sors de la maison et tes parents sont en colère contre toi, ils font des doigts contre toi, devant toi il n'y aura que la pauvreté et le déshonneur. Fayajibu alayna birr al-aba wal-ummahat. Fabirr al-aba سبب لاستجابة الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. تريد أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك فعليك أن تبر والديك. قال صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرئ فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل. أي من بره لأمه أنه إذا رفع يديه وداعا استجاب الله له. بر الوالدين سبب لاستجابة الدعاء. فانظر هذا أويس القرني من أهل اليمن كان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أمور غيب لعلم الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة غادي يجي يقدم عليكم واحد الشيامات غادي يجي عندكم من لان المدينه ويس القرني. فهذا كان فيه البرص ها وبرا منه الا بلاصه ديال واحد الدريم بقات فيه ديال البرص وكان محسن الى والدته اعظم احسان وبار بوالدتي اعظم بر. تقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الى الزيدي للسماء استجب ليه الله. قال لهم اللي لقاه فيكم يطلب منه الدعاء. ها اللي قدر يطلب منه الدعاء يطلب منه لانه من البر ديالو الوالده ديالته اللي يطلب الله سبحانه وتعالى تعطيه. فعمر بن الخطاب ملي تيجيو الناس ديال اليمن تيقلب عليهم في الهضوم فين بلاصه فين تيطو حتى واحد النهار وحصلو لقاه اويس قال لي يدعي ليا. ها عمر بن الخطاب بقى في الراس ديالو كل من جات شي وفد من اليمن تيمشي تيقلب في البلايص فين في هذاك المطهرة حتى لقاه قال لي ادعي لي الله. ها دونك قال مانتونو الفيت ديتروبيسون بارون سي اون دي كوز بور كو لو دعاء سوا اكزوسي. الرسول صلى الله عليه وسلم لوسكي رابورتي بار الامام مسلم رحمه الله يجي فا اريفي شي فو. Et ça, ça fait partie de l'invisible, qui n'est pas encore arrivé. Et qui est arrivé, comme l'a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça te prouve la véracité de ce messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il va arriver vers vous, Ouweïs ibn Amir, le carnet du Yémen. Hein? Et sur Ouweïs, il y avait le bars, je crois que c'est la lèpre. Je ne sais pas comment on l'appelle, la blancheur, la peau blanche. La maladie de la peau blanche, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Est-ce que c'est la lèpre? Allah alam. Hein? Donc il avait le bars. Hein? Et il en était guéri, il restait juste une petite tache blanche sur son corps. Et il leur a dit, cet homme-là, il était obéissant à sa mère, dévoué pour sa mère à un énorme point. S'il lève ses mains, il demande à Allah, Allah il l'exauce. Si quelqu'un peut lui demander de dua qu'il le fasse. Si quelqu'un peut lui demander quelque chose qu'il le fasse. Hein, parce que Rasoul Sallallahu Alaihi a dit, celui-là par son obéissance à sa mère, par sa dévotion à sa mère, s'il lève ses mains, Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce. Hein? Si tu veux que ton doa soit exaucé, sois obéissant à tes parents. A dévoué pour tes parents. Sois obéissant à tes parents dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Omar ibn al-Khattab, quand il a entendu ça, il surveillait ceux, les caravanes qui venaient du Yémen. Il allait dans l'endroit où il faisait le dos. Hein? Et il demandait. Et quand il est tombé sur Oué, sur Karni, il lui a dit, fais-moi de doigts. Il lui a dit, fais-moi de doigts. Il lui a fait. Hein? فبر الوالدين كذلك سبب لتفريج الكروبات انت في ضيق وفي أزمة إذا بغيتي تخرج من الأزمة ديالك فعليك ببر الوالدين فهو سبب للخروج من الأزمات والدليل الثلاثة الذين دخلوا الغار وايقنوا الهلاك وقالوا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم تزيرت تدعو عليك البيبان كله كاينش ضياق الحال فبر الوالدين سبب عمل صالح جعله الله سببا لتفريج الكروبات والدليل هذوك الثلاثه اللي حصلوا في الليل في الغار وتحت عليهم الحجره وما خرجوش منها فقال رجل منهم اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أقيضهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا عبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منها الدليل على أن هذا بر الوالدين سبب تفريج الكروبات ثلاثة بيتين دخلوا جات الشتاء دخلوا للغار طاحت كانت الشتاء كثيره زلقات الحجره سد